بسم الله الرحمن الرحيم عليه وصحبه وموالاه الأباط. آخر شيء كان إيش؟ ما يكتب في مستقبل. أيوه. أخت من يقرأ؟ الإشارة أنا بس أشوف كثيرات عندي بس اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكتب شيخنا والحاضرين. يقول الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الجامع في إخلاق الراوي وأداب السامع: باب ما يبتدع به المستمعي من القول. يقول الخطيب: ينبغي أن يقرأ في المجلس سورة من القرآن قبل البدء في الإملاء، لما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال: أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق، حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا أحسن قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن علي بن الحكم عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، ثم يستنصت المستمعي الناس إن سمع منهم ضبطا. وقد أخبرنا أبو معين الحافظ قال: حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني في حجة الوداع. قال: لا تجعوا معي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإذا أنصت الناس. إن هذا سند مسلم الطيالسي. فإذا أنصت الناس قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وإنما استحببت لكم ذلك بما وإنما استحببت لكم ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر العباد لم يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع، وروي لم يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. فإذا جمع بين اللفظين استعمل الخبرين وحاز الفضيلتين. هذا أفضل، وإن كان كلا الحديثين ضعيفة، لكن ما يستحب، لأن القرآن كذلك فتح البسملة والحمد. وقد استوعب طرق في هذا الباب لباب السبكي في أول الطبقات، في أول طبقات الشرعية الكبرى استوعب طرق هذا الحديث حقيقة، يعني جمعا عظيما جدا. ودائما أحث طلبة على قراءته ليعرفوا كم كان عند السابقين من همة في التتبع والجهد لهذا الكتاب، يرويها كلها بأسانيده على بعد الزمان في الطبقات القرن الثامن، ومع ذلك يسردها، يعني هو سرد ما استحصل له وانتقاه ثم سرده، فيحسن أن كل واحد يرجع إليه ليقرأ. طبعا الطبقات الكبرى، طبقات الشافعية الكبرى كتاب يعني دائرة معارف، ومن أنفع الكتب لطالب العلم. لا أظن أن هناك كتابا يوازيه في جمع الفوائد. طبعا هو اشترط على نفسه شيئا في الطبقات الكبرى بالذات، أنه إذا ترجم لفقيه الفقهاء الشافعية أن يأتي بالمسائل التي تستغرب عنه أو ينفرد بها، إذا جاء محدث كذلك يأتي عنه بأراد مسألة، لذلك اجتمع فيه من الفوائد ما لم يجتمع في غيره من الكتب. ولما ترجم للإمام الغزالي رحمه الله انظروا كم الجهد الذي بذله، قال: ومما وقفت عليه مما لا أصل له في كتاب الإحياء، ثم سرد 100 صفحة قبل الحافظ العراقي، قبل الحافظ العراقي، شوف 100 صفحة يسردها في مثل هذا، عدا عن مسائل أخرى التي في الفقه. لذلك كتاب يعني من الكتب العظيمة. حتى قال لي أستاذنا محمود الطناحي لما حقق أستاذ الفيلم محمود الطناحي، قال: هذا الكتاب صناعي، أنا متذكر مكث فيه 10 سنوات حقق. ولذلك فيه جهد جبار عظيم، أن هذا كتاب عظيم. على كل جاء بهذا الكلام هو أنه جاء بتخريج حديث كل أمر ذيبان، ساقه بأسانيده وسرد كل الطرق. نعم نعم. لا لا يلزم من كثرة الطرق صحة الأصل، واضح؟ ليش؟ لأنه أحاديث كثيرة فيها طرق كثيرة ولا تصح، لا يصح شيء في الباب. السبب أنه لا يوجد ما يسدد موضع الضعف في كل هذه الطرق. ذلك على هذا بنى ابن الجوزي كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لأنه يسرد طرقا كثيرة. لما؟ لأنه أحيانا يكون الحديث لا يتداول إلا في أوساط الضعفاء وليس له ما يقويه مع كثرة الطرق. لو أننا نصحح بمجرد كثرة الطرق لصارت عندنا أحاديث كثيرة ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح، هذا مشكل، واضح؟ طبعا هذه المشكلة وقع فيها الحافظ بن حجر. الحافظ بن حجر قال في بعض الحديث، مثلا عندك أنت حديث روية بطرق كثيرة مثل حديث طير، حديث ستاروت وماروت، حديث الغرانيق، كلها طرقها كثيرة لكن لا يستفيدها شيء للأقرب الموضوع. لما؟ لأنه يأتي الضعفاء والمتركون الكذابون يأخذ بعضهم البعض تتولى الطرق، واضح؟ والحديث ليس له ما يثبته. فلو كان كل حديث تكثر طرقه يثبت لكثرت الحديث التي يعني لا يمكن لنا أن نقبلها. فكثرة الطرق ليست مشعرة بأن لو أصلا، لا ليس يلزم، إنما يصحح العلماء الحديث إذا جاء بطرق متباينة إذا سددت مواضع الضعف. إذا سددت مواضع الضعف نعم، لكن أحيانا قد تأتي طرق كثيرة ومردها إلى طريق يكون مرجعها إلى واحد مع كثرتها، فهذا ينظرون إليه ويدققون فيه. ولذلك هم يقولوا لا يصح بالباب شيء مثلا، خلاص يعني نحن إذا قال العلماء من قبل لا يصح في الباب يعني معنى أنهم استقرأوا وعرفوا أنه لا يصح مثلا، وهكذا. فإذا جمع بين اللفظين استعمل الخبرين وحاز الفضيلتين أخبرنا الحكم. لذلك هذا كله من باب إيش؟ باب الفضائل ماشي لأنها ضعيف. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراء ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البردعي البردعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال أخبرنا محمد بن صالح البصري بها قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريف قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل مبشر قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر عباد لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي البزاز قال حدثنا عثمان بن أحمد الخطاب الله قال حدثنا الحسن بن سلام السواق وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن وقال أخبرني حتى يصير يرجع الخطيب. قال حدثنا الحسن بن سلام السواق قال وأخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البصري بها قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان التسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن قرة قال أخبرنا الأوزاعي عن قرة زاد يعقوب ابن عبد الرحمن ثم اتفقا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ وقال يعقوب لم يبدأ فيه بالحمد لله أقطع. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه فإن إتباع ذكر الله بذكره واجب والصلاة عليه في تلك الحال أمر لازم. قال أخبرني أبو الحسن محمد بن أحمد بن السري النهرواني قال حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريف البزاز قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني أبو السمح عن أبي الميثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول تدري كيف رفعت ذكرك قال الله أعلم قال إذا ذكرت معي. قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي هذا سند الرسالة. قال أخبرنا ابن عيينة سند الرسالة الشافعي. قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن يحيى المماني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا محمد بن مسلم الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إكوان عن أبي سعيد الخدري قال عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. باب قوله للمحدث من ذكرته إذا صلى المستمع على النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على المحدث فقال له من حدثك أو من ذكرت رحمك الله. يا سلام. قال فقد أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الدرموي بنيسابور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجوزقي قال أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا الحلواني قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا خالد بن سعيد قيل لمحمد من ذكرت يا أبا عبد الله قال الثقة الصدوق المأمون خالد بن سعيد أبو إسحاق بن سعيد. قال وأخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد بن البصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المازراني قال سمعت الحارث بن أبي أسامة يقول حدثت عن يحيى بن أكثم أنه قال نلت القضاء وقضاء القضاة والوزارة وكذا وكذا ما سررت بشيء مثل قول المستمني من ذكرت رحمك الله. نعم وهذا قاله أكثر من هذا قاله المأمون أيضا قاله أيضا المأمون ويعني يحيى بن أكثم قضاة كبار من ذكرت رحمك الله يعني دعا له هذه مجالس مجلس الحديث. نعم جواب المحدث المستمعي وتلفظه بما يروي إذا فعل المستمعي ما ذكرت قال الراوي حدثنا فلان فنسب شيخا مجلسا له حتى يفرغ بنسبه وانتهى كما قال كما أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس هو ابن محمد الدوري قال حدثنا شاذان قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثور بني تميم قال وحدثنا شعبة بن حجاج أبو بسطام مولى البزر قال وحدثنا شريف بن عبد الله بن شريف بن حارث النخعي قال وحدثنا عبد الله بن مبارك الخرساني قال وحدثنا الحسن بن صالح بن حي الحمداني ثم الثوري ثور همدان والجمع بين اسم الشيخ وكنيته أبلغ في إعظامه وأحسن في ذكره. قال حدثت عن داعش بن أحمد قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن أبي لار قال سمعت كامل بن صفح يقول سمعت أبا معمر الخزاز قال سمعت الحسن يقول يجب للعالم ثلاث خصال تخصه بالتحية وتعمه بالسلام مع الجماعة ولا تقل حدثنا فلان تقول حدثنا أبو فلان وإذا قرأ فمل لا تضجره فمل لا تضجره قال أنه إذا أضجروه أساء إليه قد يغضب ويترك التحديث أو أن يقول قولا فيهم يعني فيزعجه قد يغضب فيقول قولا يعني في حقهم ولذلك لا يحبون الإضجاء فقال سفيان بن عيينة لما أضجروه قال يعني كان إذا أراد أن يدعو على وعد قل سيرك الله محدثا يعني لأجل أن يحرجه طلب يتتبعونه وهكذا مثل هذا يعني كانوا لا يحبون أن يضجروا العالم وأنه يعني قصص الأعمش معروفة كثيرة. قال أخبرنا أبو سعيد السيرفي قال سمعت أبو العباس محمد بن يعقوب يقول سمعت العباس الدوري يقول رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح صاحب السؤالات صاحب التاريخ يعني يقول سمعت العباس الدوري يقول رأيت أحمد بن حنبل في مجلس روح بن عبادة سنة 1200 يسر يحيى نمعين على الشيخ يقول له يا أبا زكريا كيف حدثت كذا وكيف حدثت كذا يريد أحمد أن يستثبته في أحاديث قد سمعوها فلما قال يحيى كتبه أحمد وقل ما سمعت أحمد بن حنبل يسمي يحيى بن معين اسمه إنما كان يقول قال أبو زكريا قال أبو زكريا. نعم الاقتصار على طبعا بينهما أقران لكن يحيى أسن لأنه كان يعظمه ويقول ما أحد كتب مثل ما كتب يحيى 600 ألف منذ آدم إلى يومنا قل ما أحد كتب مثل ما كتب ولذلك رفع الله له ذكر. نعم وقد ورث عن أبيه 1000 درهم أنفقها على الحديث حتى ما يجد ثمن ثمن نعل في الفرق يكرف الله لو ذكر. نعم يحيى المعين لا يحيى القطان شيخهم شيخ يحيى وأحمد. نعم لأنه هذا يقول 205 يحيى القطان 198 توفي. نعم الانتصار على اسمه النسب والاكتفاء بالكنية أو اللقب جماعة من المحدثين تقتصر في الرواية عنهم على ذكر أسمائهم وأنسابهم إذ كان أمرهم لا يسمع ومنزلتهم من العلم لا تسمع فمنهم أيوب بن أبي تميمة السختياني ويونس بن عبيد وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله ومالك بن أنس وليد بن سعد ونحنهم من أهل طبقتهم. وأما ممن كان بعدهم فعبد الله بن المبارك يروي عن معاذ وأصحابه فيسمونه ولا ينسبونه. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال الحاكم الإمام الحاكم هذا صاحب المستدرك قال سمعت أبا الحسن محمد بن الحسن الكارزي يقول سمعت عبد الله بن أحمد بن بوبة العطار يقول سمعت أبا محمد أحمد بن عيسى الخفاف الشيخ الصالح يقول سمعت سلمة بن سليمان يقول أخبرنا عبد الله فقال له الرجل ابن من؟ فقال يا سبحان الله أما ترغون في كل حديث حتى أقول حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الحنظلي الذي منسوب في سكة صف ثم قال سلمة صوت الذي منزله في سكة صف ثم قال سلمة إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن الزبير وإذا قيل بالمدينة عبد الله فهو ابن عمر وإذا قيل بالكوفة عبد الله فهو ابن مسعود وإذا قيل بالبصرة عبد الله فهو ابن عباس وإذا قيل بخراسان عبد الله فهو ابن المبارك. هذا يعني للتمييز لأن كل بلد اشتهر فيها واحد. هات. وربما لم ينسب المحدث إذا كان اسمه مفردا عن أهل طبقته لحصول الأمان من دخول الوهم في تسميته وذلك مثل قتادة بن دعامة السدوسي ومسعر بن كلاب الكلالي وشعبة بن الحجاج ورفيع بن الجراح وحسين بن بشير وعفان بن مسلم ومسدد بن مسرهد وعارف بن فضل وقتيبة بن سعيد وغيرهم. وهكذا من كان مشهورا بنسبته إلى أبيه أو قبيلته فقد اكتفي في كثير من الروايات عنه بذكر ما اشتهر به وإن لم يسمى هو فيه وذلك نحو الرواية عن ابن عون وابن شريح وابن لهيعة وابن عيينة وابن إدريس وابن وهب وابن أبي نجيح وابن أبي نجيح وابن أبي ذئب وابن أبي أويس وكنحو الرواية عن الشعبي والنخعي والزهري والدهي والثوري والأوزاعي والشافعي والقعنبي والحميدي والحماني والزنجي وهو مسلم بن خالد المكي وكان الزنجي يلقب الزنجي والزنجي وهو مسلم بن خالد المكي وكان الزنجي يلقب لقب به لقب به لأنه لحمرته بول بويا ما أعرف أبوك قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسن بن الحسين الهمداني الفقيه قال حدثنا الفضل بن الفضل الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم قال مسلم بن خالد الزنجي إمام في الفقه والعلم وكان أبيض مشربا حمرة وكان أبيض مشربا حمرة وإنما لقب بالزنجي لمحبته التمرة. قال الداري له ذات يوم ما أنت إلا زنجي لأكل التمر فبقي عليه هذا اللقب. لأنه ليس زنجي بمعنى الزنوج لا. قال أبو بكر وصف سويد بن سعيد مسلم بن خالد بخلاف هذه الصفة. نعم. قال أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن خالد السنجي قال أبو عبد الرحمن يعني عبد الله بن أحمد قلت لسويد ولما سمي السنجي قال كان شديد السواد لكن هذا يبدو أنه قاله من عنده قاله من رأسه وليس متثبتا على الظاهر لكن لذلك شوف قال أخبرنا أحمد بن محمد العسيقي قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال وسمعتم يعني إبراهيم الحربي يقول كان مسلم بن خالد الزنجي فقيه مكة وإنما سمي الزنجي لأنه كان أسفر مثل البصر نعم بالماء لكن شوف سبق ببيان اللقب ثم بين بعد ذلك الخطأ ثم بعد الصواب واضح حتى يبين انه قال زويد بن سعيد من عنده ولم يكن ثبتا فيها. نعم. قال واخبرنا ابن ابراهيم وقال واخبرنا ابراهيم بن عمر الفرنكي. لانه هذا كثير ترى في الالقاب زي ما قال صهيب الرومي، هو ليس روميا ولكن لاجل جماله وعمرته فكان يقول له اشبه الروم، صار يقول رومي، هو ليس روميا العربي. ها إذا بيستشهدوا فيه بيقولوا كذا، لا لا وليس رومي، لا لا لا فاس بس. قال وأخبرنا إبراهيم بن عمر الفرمكي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى الجمهري قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال وسمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يسأل عن الرجل يعرف بلقبه فقال إذا لم يعرف إلا به، ثم قال أبو عبد الله الأعمش إنما يعرفه الناس هكذا، فسهل في مثل هذا فسهل في مثل هذا إذا سُدِر. يعني لم يعده لا من الغيبة ولا من التنابز. نعم هذا هو قصده. لما سئل عن هذا قال ماذا أنه لا يعرف إلا به، يعني هذا. وكان في بعض الأئمة يتحرج، مثل مثلا ما كان الشافعي يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، علي أمه كان يكره ذلك، لكن يقال الذي يقال له هو اسماعيل ابراهيم مقسم، فقول الذي يقال له ابن علي لأنه مشهور به، شكو تعرف هكذا. نعم. أصحاب الألقاب قد غلبت ألقاب جماعة من أهل العلم على أسمائهم، فاقتصر الناس على ذكر ألقابهم في الرواية عنهم، فمنهم غندر واسمه محمد بن جعفر. نعم. ولم يكن كذلك انظر على المشغل، لم يكن كذلك أنه كان فيه غفلة، لكن خلاص ثبت عليه. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصل قال حدثنا أبو قلابة هو الرقاشي قال حدثني عبيد الله بن عائشة القرشي قال حدثنا بكر بن كنتوم السلمي قال قرشي ولا العيشي؟ لا العيشي صير ايش هات قال العيشي هات ماشي ماشي. قال حدثنا بكر بن كلثوم السلمي قال ابو قلابه وهو جدي ابو امي قال قدم علينا ابن جريج البصره قال فاجتمع الناس عليه قال فحدث عن الحسن البصري بحديث فانكره الناس عليه فقال ما تنكرون علي فيه؟ لزمت عطاء 20 سنة، ربما حدثني عنه الرجل بالشيء الذي لم أسمعه منه. قال ابن عائشة إنما سمى غندرا ابن سمية إنما سمى صح ماشي. قال ابن عائشة إنما سمى غندرا ابن جريج في ذلك اليوم كان يكثر السبب عليه، فقال اسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المسببة غندر. طبعا هذا كثير ترى، غندر في المحدثين أظن وصل 7 من يلقب بغندر يعني بهذا اللقب. لذلك جمعت كتب الألقاب وأوسعها كتاب ابن حجر ذات الألباب في معرفة الألقاب جلدين ضخمين. هات ومنهم لوين. ومنهم لوين وهو محمد بن سليمان بن حبيب المصري قال أخبرنا أبو معين الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري في كتابه قال سمعت أبا بكر محمد بن محمد المذكر يقول سمعت أبا محمد البلاذري يقول سمعت محمد بن جرير يقول إنما لقب محمد بن سليمان الصصي بلوين لأنه كان يبيع الثواب ببغداد، فيقول هذا الفرس له لوين، هذا الفرس له خديج، فلقب بلوين. نعم. ومنهم مشكدانة وهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الكوفي. قال قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أحمد بن كامل القاضي قال سمعت الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن كهف يقول قلت لأبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر الشعبي يا أبا عبد الرحمن من سماك مشتدالة من سماك مشتدالة قال ذاك مخلف قلت من هو قال أبو شنعين والله ما كان إلا زاملة المخلفين قلت لما سماك قال رآني وثيابي نظيفة ورائحتي طيبة فقال أنت إلا مشتدالة فبقية عليك صح طيب يلا ومنهم عارف هو محمد بن فضل السدوسي وقيل ان عالما اسمه وليس بلقب له قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا محمد بن علي بن عمرو ابو سعيد قال سمعت ابا عمر محمد بن وابو سعيد بن عمرو أبو نعيم محمد علي بن عمرو وأبو سعيد. أبو سعيد قال سمعت أبا عمر محمد بن الحسين القيسي يقول سمعت إبراهيم بن همام الباهلي يقول سمعت أبا داود يقول سمعت عارف بن الفضل يقول سماني أبي عارفا وسميت نفسي محمدا وكان اسم أخي شغبا. شغب. والمشهور أن اسم أخي عارف بالصاد. ولعل أباه أيضا سماه شغبا وتسمى هو بصاما. الله أعلم. يعني وعارم يعني من العرامة. إذا قالوا ما فيه عرامة بس خلص لقبه. نعم. عارم من العرامة يعني شديد. ومنهم سعدوي وهو سعيد بن سليمان الواسطي نزيل بغداد. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدد قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا محمد بن أحمد بن المهدي قال حدثنا أحمد بن يونس بن سنان الرقي قال قدمت العراق في طلب العلم فصرت إلى البصرة ثم صرت إلى بغداد ثم صرت إلى أبي نعيم إلى الكوفة قال فقال لي أبو نعيم ممن أنت قال كنت من أهل الرقة قال فقال لي فيما قدمت قال قدمت إلى العراق في طلب العلم قال فقال لي وإلى أين صرت؟ قال قلت له إلى البصرة قال فمن محدث البصرة؟ قال قلت له مسدد بن مسربل بن مسربل بن أربد الأسدي قال فقال لي لو كان في هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية العقل قال ثم قال لي وإلى أين صرت؟ قال قلت إلى بغداد قال فمن محدث بغداد؟ قال قلت له سعدوي قال فمن قاضيهم؟ قل شعبوي شعبوي قال فمن قاصهم؟ قاصهم قل سيفوي قال ويحك وينفرون ومنهم سر وهو أبو يحيى محمد بن عبد الرحمن البغدادي قال أخبرنا علي بن طلحة بمحمد المخرج قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال أخبرنا طرسوسي قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود بن عيسى الكرزي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراس قال حدثنا أبو يحيى ساعقة قال الكرزي سمي ساعقة لأنه كان سيد الحفظ وكان أستاذ ابن خراس. يعني ما يأتي على شيء لا لقوة حفظه. منهم مطين وهو أبو جعفر محمد بن عبد الله الحرمي الكوفي. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال بلغني عن أبي جعفر الحرمي قال كنت ألعب مع الصبيان في الطين وقد تطينت وأنا صبي لم أسمع الحديث. إذ مر بنا أبو نعيم الفضل بن زكين وكان بينه وبين أبي مودة فنظر إليه فقال يا مطيم قد آن لك أن تحضر المجلس لسماع الحديث ثم حملت إليه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات. رحمه الله لقبوا ما شاء. نعم. ومنهم قطوي وهو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي قال أرشدني محمد بن عبيد الله توبة أديب لبعض الشعراء يهجو من كان يرجو أن يريم كافرا يرى أن يرى كافرا يرى من كان يرجو أن يرى كافرا فليتمنى أن يرى نقطوين: أحرقه الله بنصف اسمه وصير الدار في الصلاة، ومنهم أبو العيناء وهو محمد بن القاسم بن خلاد البصري. قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن أخو خلاد قال حدثنا أبو القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب قال سمعت القاضي أبا بكر بن خالد يقول سمعت أبو العيناء يقول أخبرنا أبو عبد الله، وإنما سألت أبا زيد وأنا صغير ما تصغير عينا؟ فقال عينا عيينا يا أبا عينا. فقال عيينا يا أبا العينا فنجد لي تفسر. نعم، يعني الكل صار يقول له فثبتت عليه. نعم، باقي وقت أصحاب السنة. وفي المحدث طبعا الألقاب هذه كثيرة، بعضها له أسباب وبعضها يعني يدرج، مثل إبراهيم يقال أبو ريح باب التدليع وكذا، ويعني يحصل هذا في كثير كتب في هذا الباب كثيرة جدا، لكن أوسعها كتاب الحافظ الحجر لنزلة العلبة. هناك ابن الجوزي كتاب كشف النقاب في معرفة الألقاب لابن الجوزي، السيوطي له رسالة، وحتى الذهبي ذات النقاب في معرفة الألقاب، يعني رسالة صغيرة موجودة كثير. نعم، فات أصحاب الكلى. نعم، وفي المحدثين جماعة اكتفى الرواة بعضهم بذكر الكلام دون أسمائهم وأسامهم لغلبتها عليهم واشتهارهم بها ولا لدخول النفس فيها، فمنهم أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وقيل إن ذكوان فمنهم أبو الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، وقيل إن كنيته أبو عبد الرحمن وكان يلقب أبا الزناد فغلب عليه. نعم، وأبو بشر وهو جعفر بن أبي وحشية. نعم، وأبو معاوية وهو محمد بن خازم، وأبو مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر، وأبو اليمان وهو الحكم بن نافع، وأبو النضر وهو هاشم بن القاسم، وأبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك، وأبو خيثمة وهو زهير بن حرب، وأبو قريش وهو محمد بن العلاء، وأبو نعيم وهو الفضل بن بكين. وقد كان بالكوفة في طبقة أبي نعيم محدث آخر يسمى أبا نعيم أيضا، واسمه عبد الرحمن بن هاني النخعي، إلا أنه قلما تجيء الرواية عنه إلا وهو مسمى فيها أو منسوب. وأكثر الروايات عن أبي نعيم الفضل بن بكين تجيء مقصورة على كنيته دون اسمه ونسبته. أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة الحافظ الهيثم بن الري قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد المسلمي ببلد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي الديكندي قال حدثنا محمد بن سليمان بن حارث الباغلي قال سمعت أبا نعيم وقال له رجل من الواسطيين يا أبا نعيم ما الاسم؟ قال إذا أتيت أمك فأقرئها مني السلام كثيرا، وأنا واشلة بن الأسقع لشريك بن نمر، كأنك تصوت فيه جبانة كندة سمكا طري، كأنك تصوت في جبانة كندة سمكا طري. قال أبو بكر كان أبو نعيم كثيرا مساء، وهذا مما مسح به مع السائل. قال سأل أمك يعني. قال فشدت عن عثمان بن أحمد الدقاق قال علي بن القاسم الضبي قال حدثني زكريا بن يحيى المدائني قال قال رجل لأبي نعيم الفضل بن بكين يا أبا نعيم أشتهي أن أكتب اسمك من فيه، قال اكتب وأثرة بن الأسقع. قال علي بن القاسم حكى لي قال قال علي بن القاسم فحدثني قال أخبرنا شيخ من أصحابنا قال رأيت شيخا خراسانيا بمكة يحدث يقول حدثنا واثرة بن الأسقع عن سفيان، فقلت هذا ممن جاز عليه عبد أبي نعيم. نعم، واثرة بن الأسقع صحابي، أقول له شو اسمه؟ قال له واثرة بن الأسقع، ضحك عليه، ما يدل على أنه ليس له معرفة بالعلم، يعني أنه مغفل. وأبو نعيم شديد يعني بمزح، ليختبر ما عند غيره. تعرف قصة مع يحيى بن معين وأحمد بن حنبل الفلاس لما رفسه وقال له وين لا رفسته خلاص. طيب سبحانك الله وبحمدك اشتغل بس لا تحمل على أنه يبين الغفلة التي عند الطالب وأنه يمشي عليه. لأن واحد قال له شو اسمه قال له فلان إلى واحد يقول لي شو اسمه فأقول له والله محمد عبده وتمشي عليه معناته مغفين تحمل الغفلة.